وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم سبيل الله أولئك منهم. احنا عايز بارد عمرك على شر المرض. انا بارد 300 سنة يا راس. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله الله. إنما المؤمنون وأنا عارف أنك هتقول وأنا لسه محدش سمعها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إن

بل عجبوا أن جاءهم

وألقينا فيها فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصير وذكر لكل عبد تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا قبلهم قوم نوح

وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يوعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقنا من السماء أنتم أشد خلقنا من السماء بنانا أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء أبناها

صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير اجمعين يا رب. صلى الله على سيدنا. خليك لنا مولانا الف عام. الفاتحه الى مصر المتوفيه وابواتنا ومصر المتوفيه.